نقشبندي صال يرزن بيها وجنودة كلها محزمة لتاليها النقشبندي صال يرزن بيها وجنودة كلها محزمة لتاليها صال بيها وخاضها الليث الأشم شامخ الهامات محتضن العالم الرعب صهيونها وبتش العجم الرعب صهيونها وبتش العجم خلى أمجاد الأمم ترويها النقشبندي صال يرزن بيها وجنودة كلها محزمة لتاليها النقشبندي صال يرزن بيها وجنودة كلها محزمة لتاليها صال بيها النقشبندي والغيور يرعب الكفار يوم النايثور يشهد الميدان لفعل الجسور يشهد الميدان لفعل الجسور ضربتوا بالكون ما يثنيها النقشبندي صال يرزن بيها وجنودة كلها محزمة لتاليها النقشبندي صال يرزن بيها وجنودة كلها محزمة لتاليها صلا والفرسان أهل المزيمات طال جيش النقشبندي الأوبات عهد نثبت قالا والحد الممات عهد نثبت قالا والحد الممات واحنا لجل الوطن نفديها النقشبندي صال يرزن بيها وجنودة كلها محزمة لتاليها النقشبندي صال يرزن بيها وجنودة كلها محزمة لتاليها الحيم المنطاح شالوها النشام زكاين انجابها الجبة وعمام خضا وغمار الحارب كلهم زعام خضا وغمار الحارب كلهم زعام ولي بأس الوارث مربيها النقشبندي صال يرزن بيها وجنودة كلها محزمة لتاليها النقشبندي صال يرزن بيها وجنودة كلها محزمة لتاليها طال جيش النقشبندي الأبي ما تجرد أسحدهم أجنبي ذولا جند الله وأحباب النبي ذولا جند الله وأحباب النبي للكفر كاسات سم تسقيها النقشبندي صال يرزن بيها وجنودة كلها محزمة لتاليها النقشبندي صال يرزن بيها وجنودة كلها محزمة لتاليها رفرفت راياتهم جيش الطريق سيفهم بالدار يذهل من بريق بايعوا بالروح خطوها الوثيق بايعوا بالروح خطوها الوثيق دمنا هاي القاع ما ننطيها النقشبندي صال يرزن بيها وجنودة كلها محزمة لتاليها النقشبندي صال يرزن بيها وجنودة كلها محزمة لتاليها طيور شلوى فرعت يوم الهدد نقشبندية ولها بو عدد من رسول الله يأتيهم مدد من رسول الله يأتيهم مدد شيوخهم عند الصعاب نخيها النقشبندي صال يرزن بيها وجنودة كلها محزمة لتاليها النقشبندي صال يرزن بيها وجنودة كلها محزمة لتاليها قادهم وارث علوم الأنبياء وعلى نجهاد صريحا مخافى النعيم يعاد لبلاد الضياء النعيم يعاد لبلاد الضياء قمر ساطع للسيمة محليها النقشبندي صال يرزن بيها